أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرم Yeah. لا تجد لك ومن الليل فتهجد

Uh-oh. لو كان في خبيرا